إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ونحن نعايش لحظات شهر رمضان المبارك، وهو شهر الطاعات والعبادات، وشهر التقرب إلى رب الأرض والسماوات بالأعمال الصالحات. في هذه المناسبة عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بعبادة عظيمة وجليلة، عبادة لا يتصف بها إلا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها عبادة خشية الله جل وعلا، التي مدح الله جل وعلا أهلها بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما قرأت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآيات، استشكلت من يكون هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات، والتي في مقدمها صفة خشية الله جل وعلا، أي أنهم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل منهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم. الله أكبر. هكذا كان سلفنا الصالح عباد الله، هكذا كانوا. من تأمل أحوالهم وجدهم في غاية العمل، مع غاية الخوف ألا تقبل منهم عباداتهم. فأين نحن من هؤلاء عباد الله؟ أين نحن من هؤلاء وقد قصرنا في الواجبات، وتجرأ الكثير منا على المعاصي والمحرمات، حتى في هذا الشهر المبارك، شهر الطاعات والأعمال الصالحات، أين نحن عباد الله؟ أين نحن عباد الله من أولئك الأخيار الذين وجلت قلوبهم، واقشعرت جلودهم، ودمعت عيونهم من خشية الله جل وعلا؟ أين نحن من خشية الله؟ أم أن قلوبنا قد قست، فلم يخشى الله إلا القليل منا؟ ولكن عباد الله، إلى متى ونحن هكذا؟ إلى متى ونحن نقصر في أداء الواجبات، ونتجرأ على ارتكاب المعاصي والمحرمات؟ إلى متى ونحن هكذا عباد الله، ونحن نقرأ قول ربنا جل في علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاحذروا قسوة القلوب عباد الله، احذروا قسوة قلوبكم، ولينوها بخشية الله، لينوها بخشية الله جل وعلا. احذروا قسوة قلوبكم فإنها شر على من اتصف بها. وإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت يا عبد الله أن تلين قلبك بخشية الله جل وعلا، فتفكر، تفكر في نعم الله جل وعلا عليك منذ أن خلقت في هذه الدنيا وإلى هذه الساعة، فستجد أنها نعم عظيمة، نعم عليك من الله عظيمة لا تعد ولا تحصى، نعم من الله عليك عظيمة تترى عليك صباحا ومساء، نعم من الله عليك عظيمة ظاهرة وباطنة. تفكر يا عبد الله، تفكر في هذه النعم، وفي المقابل لاحظ وفكر في تقصيرك في حق الله، لاحظ وفكر تقصيرك في شكر الله على هذه النعم. ووالله يا عبد الله لو صدق الواحد منا في هذا التفكير لبكى من خشية الله جل وعلا استحياء من الله جل في علا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وابكوا من خشيته جل في علا، ابكوا من خشيته عسى جل وعلا أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجلا ذكر الله خاليا ففرغت عيناه. لا إله إلا الله. هكذا أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خشية الجبار جل جلاله، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ولما فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقهوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا، اقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أخشى الناس لله رب العالمين، وأتقاهم لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله كانت قلوبهم توجل إذا ذكر الله، وجلودهم تقشعر لذكر الله، وعيونهم تدمع إذا ذكروا بالله. هذا كله عباد الله خشية منهم لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويوضح هذا عباد الله، يوضح هذا قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وكان مما قال فيها صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غطوا وجوههم ولهم خنين، أي غطوا وجوههم وهم يبكون من خشية الله جل وعلا. فاخشوا ربكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وابكوا من خشيته، واتعظوا بما تسمعون من كلامه، واتعظوا بما تسمعون من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الكرام. واستمعوا معي عباد الله لبعض أقوالهم لتدركوا حقيقة ما أقول. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في سعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك من فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيا. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. الله أكبر! إنها لمواعظ بليغة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفيك أيها العبد، تكفيك أن تذكر نفسك بخشية الله جل وعلا، تكفيك يا عبد الله لأن تخشى الله بقلبك، وتظهر خشيته على جوارحك، فتمسك لسانك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السب وفضول الكلام، وتشغله بذكر الله ومذاكرة العلم وطيب الكلام. وهكذا عبد الله، في سمعك وبصرك وفي جميع جوارحك تسخرها جميعا لطاعة الله جل وعلا وخشيته سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه ومحرماته. ورحم الله من قال: فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا، جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى تشوي الوجوه وتحرق الأبدانا، نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كانا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ومن كل شيء أعطى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ها قد انتصف رمضان، ها قد انتصف رمضان ونحن مقبلون على العشر الأواخر منه، فاعمروها عباد الله، اعمروها بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال بالخواتيم. ويا سعادة من تعبد لله جل وعلا بخشيته حتى فاضت بالبكاء العينان تأسيا بالنبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من تعبد لله بخشيته حالت الخشية بينه وبين المعاصي في الدنيا. وتأمل في هذا عبد الله، تأمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن حالت خشية الله بينه وبينها فقال معاذ الله. وتذكر أيضا عبد الله قصة النفر الثلاث الذين دخلوا غارا فنزلت صخرة فسدت عليهم الباب حتى أيقنوا الهلاك، فأنجاهم الله جل وعلا بخشيته له حتى انكسرت الصخرة وخرجوا يمشون. أما أحدهم يا عباد الله فقد منعته خشية الله من الوقوع في معصية عقوق الوالدين، ودفعته خشية الله إلى البر بأبويه. وأما الثاني عباد الله فقد منعته خشية الله من الوقوع في معصية الزنا، ودفعته إلى تركه بعد أن قدر عليه. وأما الثالث فخشية الله جل وعلا منعته أن يأكل أجر الأجير، بل دفعته أن يثمره له، فلما جاءه أعطاه جميع ما أنتج. هذه عباد الله بعض ثمار خشية الله جل وعلا في الدنيا. وأما في الآخرة فحدث ولا حرج عما أعده الله لمن يخشى من مغفرة الذنوب والنجاة من النار والفوز بالجنة. قال ربنا جل في علاه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيا عباد الله، ذكرتكم بخشية الله لتلين قلوبنا لذكر الله، ولنستقبل هذه العشر الأواخر من رمضان بتوبة صادقة وعزم أكيد على اغتنامها وعمارتها في طاعة الله جل وعلا. والرشيد العاقل منا يا عباد الله هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، ويزن أعماله قبل أن توزن عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.